بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة سرا، فأخذ يدعو الواحد تلو الواحد، وبدأ بالدائرة المقربة منه من أهله وعشيرته عليه الصلاة والسلام، ثم من يأتمنهم من أصدقائه أو من يعرفهم عليه الصلاة والسلام. وقام هؤلاء الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة أيضا، فدعا أبو بكر رضي الله عنه جماعة من المسلمين، من الأوائل منهم معظم العشر المبشرين بالجنة كانوا بدعوة أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الإخوة والتعاون وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، نزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنة الدعوة ومجابهة الباطل بالحسنى، أن يعلن بدعوته لما تكونت جماعة. وهذا يدل على أثر العمل الجماعي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا بد من الاجتماع على طاعة الله سبحانه، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك موسى عليه السلام لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هارون أخي أشدد به أزري، اجعل معي هارون. وهذا يدل على فائدة الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى، أشدد به أزري وأشركه في أمري. فلا بد أن يكون هناك اجتماع على العمل، ولا بد أن يكون هناك تكاتف، ولا بد أن يكون هناك تحقيق للأخوة الإيمانية بين الجماعة المسلمة، ولا بد من التآزر والتعاضد، وحتى نستطيع أن نبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، وحتى نستطيع أن نمكن في الأرض، لأن الجهود الفردية جهود ضعيفة جدا متناثرة لا يمكنها أن تقيم دولة الإسلام ولا أن تحقق الأهداف من الرسالة أو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا درس أيضا لابد أن نعيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وده درس تاني في الدعوة، نحن لابد عندما نبدأ الدعوة نبدأ بالدائرة القريبة منا، نبدأ بالزوجة، بالأولاد، بالوالدين، الإخوة، الأعمام، الأخوال، أبناء الأعمام، أبناء الأخوال، وهكذا الدائرة القريبة منا، ثم ننطلق إلى الدائرة التي أبعد منها، الجيران، الأصدقاء، زملاء العمل، ثم الدائرة التي بعدها، وهي أن نخرج إلى جميع الناس، أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد ورد في سياق ذكرت فيه أولا قصة موسى من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وقصة نجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله، وكأن هذا التفصيل جيء به مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجهر الدعوة إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية. لا بد أن يعي الداعية أن الطريق ليس سهلا، وأنه عندما يجهر بدعوته فإن معناه أنه يضيء النور الذي يبدد الظلمات، وهناك أناس لا يعيشون إلا في الظلام، فبالتالي لا بد من سعيهم لإطفاء هذا النور أو قتل هذا الحق. صحيح أن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، لكن هذا يحتاج إلى شيء من المعاناة وشيء من المعالجة وشيء من تحمل الأذى وشيء من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في معالجة هؤلاء القوم الذين سيتصدون لهذا الحق، لأن أهل الباطل خفافيش لا تعيش إلا في الظلام، كما قال الشاعر: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل المظلم. فهؤلاء يتوافق معهم الظلام، لا يستطيعون أن يعيشوا في النور، وبالتالي تضرب هذه الخفافيش بجناحيها في محاولة يائسة لإطفاء هذا النور أو لقتل هذا الحق. فلا بد أن نعي هذا، لأن هنا لا بد أن يكون هناك ابتلاء، هذه طبيعة الطريق، هذا طبيعة الطريق. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طبيعة الطريق هذا أنه في ابتلاء، ولا بد للإنسان أن يبتلى. إذا أعلن بإيمانه لا بد أن يبتلى، وأنتم ربما تعرفون قصة الغلام والساحر والراهب، أن لما ظهر إيمان الغلام قال له الراهب: إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل على مكان. هذا الراهب علم أن هذه سنة الله الكونية في قضية الإيمان، أن المؤمن إذا أعلن بإيمانه لابد أن يبتلى. هذا الابتلاء للتمحيص، هذا الابتلاء للتمحيص، ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه، والله أعلم سبحانه وتعالى. لكن علم هنا يحاسبه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الناس من يعبد الله على حرف: فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لو الأيام كلها وردية والجو ربيع الناس كلها حتمشي في هذا الطريق، لكن عندما يأتي الابتلاء لا يصمد إلا أصحاب الطريق، لا يصمد إلا أصحاب القضية، لا يصمد إلا أهل الإيمان، ولا يتحمل الأذى في الله إلا أهل الإيمان. لكن غيرهم لا يتحملون هذا، لا يتحملون هذا الأمر، وبالتالي نجدهم يتساقطون في الطريق، لأنهم ليست هذه قضيتهم، ليست هذه قضيتهم، وهي قضية الإيمان. لكن كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وده من أجل تحصيل بعض المنافع التي كانت تعود على أهل الإيمان. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل، وده عايزين نشوف في درس تاني، وهو أن احنا في أيام التي تكون فيها شدة على المؤمنين، يكون هناك ابتلاء، يكون هناك مصائب على المؤمنين، لا نكتر الواقع ونظل نحكي في الواقع والشدة التي نعانيها والابتلاء والمصائب وكذا وكذا، لا، نحتاج إلى تبشير، نحتاج إلى تبشير في الفترة التي نكون فيها مضطهدين، نكون فيها معذبين، نكون فيها مصابين بابتلاء، نحتاج إلى تبشير. ولذلك هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خباب بن الأرت ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، جلس مغضبا محمرا وجهه، وقال: إنه كان في من كان قبلكم لا يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسي حتى شقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، ما يصرف ذلك عن ديني. ثم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم أناس تستعجلون. سيكون هناك فتوحات، والله سبحانه وتعالى بعد أن يذكر الآيات: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا أناس طبيعتهم هذه يريدون التمكين في الأرض لكي يفسدوا فيها، لكن أهل الإيمان يريدون التمكين في الأرض ليصلحوا هذه الأرض. فلابد من البشارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. فتعجب سراقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيطمن مين؟ بيطمن أبو بكر وعامر بن فهيرة اللذين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما لحق بهم سراقة حدث شيء من الاضطراب، بلا شك أن المشركين سيتعرفون على مكانهم، ستفشل خطة الهجرة، سيتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى، كل هذا دار في رأس أبي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة خطابا يطمئن به أبا بكر، فقال: ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. فقال سراقة: كسرى بن هرمز يعني ملك فارس، يعني أنتم هربانين من المشركين اللي هم مثلا بالمئات أو حتى بالآلاف، وأنت تتحدث عن فتح بلاد فارس في هذه اللحظة. هذا للتبشير وللطمأنة أن هذا الأمر عاقبته إلى خير، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، النهاية لابد أن تكون لأهل الإيمان، وإلا ما آمن أحد. لو كان الكفار هم يغلبون أهل الإيمان على الدوام وأن الأهل الإيمان لا تقوم لهم قائمة أبدا ما آمن أحد، ما آمن أحد. لكن مع المعاناة التي يعانيها أهل الإيمان ومع ما يتحملونه من الأذى، الله سبحانه وتعالى يطمئنهم أن نهاية الطريق سيكون هناك فتح ونصر وتثبيت وتسديد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، سيكون لأهل الإيمان. فالحرب تكون سجال، ترى ينتصر أهل الإيمان، ترى ينتصر أهل الكفر والطغيان، وهذا للتمحيص. يعني الحرب هنا سجال للتمحيص، ولكن النهاية المعركة ستكون لأهل الإيمان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، فتحت الشام، والله إني لأرى قصورها الحمراء، يعني إني لأرى قصورها الحمراء، أعطيته مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمراء. الله أكبر، فتحت فارس، والله إني لأرى قصورها البيضاء. الله أكبر، فتحت اليمن، إلى غير ذلك من البشارة، مع أن هؤلاء محاصرين في الخندق، في داخل الخندق محاصرين، وهناك أعداد كبيرة من الكفار يحاصرونهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر في هذا. فنحن نحتاج إلى التبشير، لا أن نعيش حياة الكآبة والاستسلام للواقع السيء، لا، لابد أن يكون عندنا أمل، طموح، إن نحن نجتاز هذه المحنة وسنجتازها، وسيجعل الله من بعد عسر يسرا، وسيفرج الله سبحانه وتعالى الكرب ويذهب الهم والغم، وسننتقل إلى حال أفضل، وما الضرر إذا متنا على هذا ونحن نعبد الله، فسنؤول إلى خير، وأن حال المؤمن كله إلى خير سواء كان في السراء أو في الضراء. لابد أن نعيش هذه الحالة التفاؤلية دائما، ثم بعد ذلك نسعى لتغيير الواقع. لابد لا نستسلم للواقع السيء، وإنما نسعى إلى تغيير هذا الواقع. كل كلمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها درس لازم نستوعبه ولازم نفهمه، علشان الناس الذين لم يفهموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في أخطاء بين غلو وبين تفريط، بين غلو وبين تفريط. فعندما يذكر القرآن أحوال المكذبين وما فعله بهم ربنا سبحانه وتعالى، إغراق قوم نوح، إرسال الريح على قوم عاد، الصاعقة على ثمود وغير ذلك، إغراق آل فرعون وغيرهم ممن دمرهم الله سبحانه وتعالى، يطمئن الإنسان إلى أنه حتى لو لم يكن لنا بهم قوة أو نأوي إلى ركن شديد فإن الله سبحانه وتعالى سينتقم منهم. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل على قوم لوط جبريل عليه السلام أخذهم على طرف جناح من أجنحته 600 ثم رفعهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبهم وأمطرهم حجارة من سجين. لم يفعل لوط شيئا، لوط لم يفعل شيئا في هذا، لكن فعلت هذا الملائكة. الله سبحانه وتعالى أنزل طير أبابيل على أبرهة الحبشي وجيشه، الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون، الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الريح على قوم عاد، وغير ذلك من ما ممن دمرهم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يعلم حتى لو لم يكن بخصمنا قوة أو بعدونا قوة فإن الله سبحانه وتعالى هو القوي المتين سبحانه. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجنود الله سبحانه وتعالى كثر، وجندي واحد يهلك الأرض كلها، جندي واحد من جنود الله يهلك الأرض كلها. فذكر الله سبحانه وتعالى مآل المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، عدا ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب عاقبة أمرهم وما سيلقونه من مؤاخذة الله إن استمروا عليه. وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس للمكذبين. الدعوة في الأقربين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب وابن عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباه، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر، أي بشر مما جئت به. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس. ثم دعاهم ثانية وقال: الحمد لله أحمد وأستعين وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، فأراد أبو لهب أن يصرفه، قال له: لو أنت عايز تبقى على اللي أنت عليه لوحدك خلاص، أما أنت تدعو إلى هذا وأن أنت تجلب لنا الشر أو تعادي أهلك وقومك أو تجعل بطون العرب تثب علينا أو شيء من هذه، كل دي أضرار بيقول له من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، وإنما جمعهم في المرة الثانية، جمعهم المرة الثانية، وهذا في اختيار المناسبة التي يتكلم فيها الداعية، المناسبة التي يتكلم فيها الداعية. لو وجد أن هناك من يكثرون الجدال أو يكثرون كذا وكذا وأن الكلام لن يستطيع إكماله، وأن هناك من يثبط الناس أو يوهمهم أو يخوفهم أو غير ذلك من هذا، لابد أن يتخطى هذا الأمر إلى أجواء تكون أكثر مناسبة، بحيث يستطيع الداعية اختيار الأجواء المناسبة لدعوته، حتى يكون هناك من يتلقى هذا الكلام بغير ضغوط تسبب له عوائق في الإيمان فلا يستطيع استقبال هذه الدعوة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه واستعان به وقال: وأؤمن به وتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد هو من يبعثونه أمام الجيش ليستكشف الطريق ويتحسس العدو ويذهب ينظر إلى العدو في أي مكان هو وكم عدد هذا الجيش اللي هو جيش العدو كم هو وكيفية التسليح الموجودة لهذا العدو معهم كم بعير كم يعني جواد معهم كم مقاتل رامي كم سيف وده العرب بتقدره نتيجة خبرتها كانوا يقدرون هذا اللي هو ده بيسمى الآن في الجيش سلاح الاستطلاع. الاستطلاع بيمشي قدام الجيش أو بينزل خلف خطوط العدو وبيستكشف الأعداد الجيش تسليحهم أماكنهم وده بيشارك فيه دلوقتي الاستطلاع والمخابرات الاستطلاع والمخابرات الحربية اللي هي بتعرف أماكن تجمع العدو السكنات بتاعتهم المعسكرات عدد الأسلحة المدفعية موجودة فين الصواريخ موجودة فين علشان يستطيع أن يتفادى هذا سواء إحنا لو هجمنا بالطيران نستطيع أن نتفادى الأماكن الصواريخ لو إحنا هجمنا بالدبابات نتفادى أماكن المدافع والصواريخ المضادة للدبابات وهكذا يعني فالرائد ده هو الذي يستطلع فيقول إن الرائد لا يكذب أهله لأنه لو كذبهم أهلكهم لو قال لهم لا ده مفيش عدو في الطريق لا ده ما لقيتش حد وهم فوجئوا بكمين إن العدو موجود وإنه مسلح تسليح عالي يهلك الجيش ولذلك الرائد لا يكذب أهله لأنه لو كذبهم أهلكهم إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو وفي رواية والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم لو أني كذبت يعني على الناس جميعا ما كذبت عليكم في إحدى الروايات والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا جمع عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات بسيطة جمع العقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالرسول عليه الصلاة والسلام هو قائمة الإيمان بالرسل وتكلم على عبادة الله عز وجل وحده في لا إله إلا الله وتكلم على الإيمان باليوم الآخر من الموت والبعث والجنة والنار وفي كلمات يسيرة جدا بلغها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إلى هؤلاء الناس فهذا كان تجميع النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وعشيرته ثم تحدث إليهم بهذا الكلام صلى الله عليه وآله وسلم قوله وإلى الناس عامة دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس وليس إلى العرب خاصة أو إلى طائفة معينة من الناس فلا يحل لأحد أن يدين بدين غير دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسخة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأنا بين أظهركم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش حد يدين بدين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كان كافرا وإلا كان كافرا مستحقا للنار فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فامضي لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب وده اللي احنا لازم نفهمه أن ربنا سبحانه وتعالى سينصر دينه حتى بالرجل الكافر أو الفاجر حتى بالرجل الكافر أو الفاجر انت متعرفش النصر هيجي من أي ناحية يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينصر دينه بأناس كفار بأناس فجار بأناس مجرمين يقاتلون على الإسلام حمية لأهلهم وعشيرتهم وشجاعة وكذا وحماية للبلد وللأرض وللوطن وكذا، فيخرجون يقاتلون ويدافعون وينتصر الإسلام وينتصر الإسلام. فهنا أبو طالب كافر وبيقول له مش هقدر أسيب ديني وأذهب إلى دين آخر وأترك دين عبد المطلب وكذا، لكن أنا سأساندك وأعضدك وأحوطك برعاياتي وكذا وكذا. فالمفترض أنه كافر بدينه يعاديه، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوفر بيئة للنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينطلق في الدعوة وعنده شيء من الحماية، عنده شيء من الحماية، لأن هذه تعطي شيء من الطمأنينة وتدفع القلق والاضطراب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الناس مش هيقدروا يقتلوك، الناس خلاص مش هيقدروا يقتلوك، أنت في عصمة من القتل، الله سبحانه وتعالى سيعصمك، بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. إذن ده بيعطي شيء من الطمأنينة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلشان نبقى مطمئنين، ما يفيش واحد يقول لك احنا خلاص احنا معناش حد والدين ده هينتصر ازاي، وان تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ثم ان الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الكافر وينصر دينه بالرجل الفاجر، فالدين هينتصر، والدين في غنى عنا وفي غنى عن امثالنا وفي غنى عن الدنيا كلها. الله سبحانه وتعالى سينصر دينه وسيعلي كلمته سبحانه وتعالى. فكن أنت لك شرف أن تكون أحد من وضعوا اللبنات في بناء هذا، في تمكين هذا الدين، لك سهم في بناء هذا الدين وفي بناء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ده شرف ليك. لكن الدين سينتصر والدعوة ستنتشر، فأنت اللي محروم لو تركت الدعوة، أنت اللي محروم مش الدين. يعني أنت ستكون محروما من ثواب الله سبحانه وتعالى إذا لم تساهم بسهم في الدعوة إلى الله عز وجل. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. توفير أجواء الحماية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الدرس الذي نأخذه، هؤلاء أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وده بيدينا إيه؟ بيدينا أن إحنا الكرامة عند الله سبحانه وتعالى والوجاهة عند الله سبحانه وتعالى ليست بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالشرف، وإنما بطاعة الله سبحانه وتعالى. أن هؤلاء شيوخ قريش وهؤلاء أسياد الناس في هذا الوقت، أسياد الناس في هذا الوقت، وبلال الحبشي الذي ليس له قبيلة وليس له مال وليس له جاه وليس له منصب أفضل منهما، لأن هؤلاء كفار وهو مؤمن. إذن أن الوجاهة تكون والشرف يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليست بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وليست بوجود القبيلة والعزوة والعائلة الكبيرة والمال الكثير والمنصب والجاه، كل هذا ليس له قيمة عند الله. القيمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، القيمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كان واحد أشعث أغبر مهمل مهمش لا يعرفه أحد، الناس لا تأبه له، مدفوع بالأبواب، يعني لو طرق بابك فتحت كده شفته تقفل الباب في وشه، ليس ممن تهتم به وتقول أهلا ومرحب وتفتح ذراعيك وتدخل دارك وتعد له الطعام والشراب وكذا لشرفه في الناس، هذا ليس منهم. ولكنه له عند الله منزلة أنه لو أقسم على الله لأبره. إذن الأمور لا تجري بالقرابة ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالجاه، ولا إحنا لابد أن نسعى إلى ما بعد الدنيا، وأعيننا تكون على فسيح الجنان وعلى رضا الله سبحانه وتعالى وثواب الله عز وجل. على جبل الصفا، وبعد تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فعلى أعلاها حجرا ثم هتف يا صباحاه. يا صباحاه كانت كلمة انذار يطلقونها لو جيش هاجم على القرية، لو في خطر داهم على القرية ينادي واحد من على الجبل يا صباحاه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هتف يا صباحاه، ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا قالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فأسرع الناس إليه حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فلما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ لو أنا أخبرتكم أن جيش هيغير على مكة وهم في سفح الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا، وفي رواية إنك أنت الصادق الأمين. وده كان حال الأنبياء، يعني الأنبياء كلهم مش كان واحد مثلا صايع وتاب، ولا واحد كان قاتل وتاب، ولا واحد كان حرامي وتاب من الأنبياء. لا، النبي تجده قبل النبوة كان من أفضل الناس وأحسنهم خلقا وأحسنهم طريقة، وهو كذلك بعد النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى يربيهم على عينه، وعلشان ما حدش يجي عياره يقول له أنت كنت لسه بتسرق امبارح، ولا كنت لسه بتقتل امبارح، ولا بتتعاطى خمر، ولا بتزني، ولا كذا وكذا. ما فيش حد يقدر يمسك على نبي من الأنبياء أي نوع من المعصية، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وعايزين نشوف أثر حسن الخلق في التفاف الناس حول الإنسان. يعني هؤلاء لولا العناد لآمنوا جميعا لصفات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، يعني كان هو الصادق الأمين حتى في الجاهلية صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس خلقا حتى في الجاهلية صلى الله عليه وآله وسلم، لم يشاركهم في خمر ولا يشاركهم في سمر، ولم يشاركهم في استقسام بالأزلام، ولم يشاركهم في سرقة ولا اعتداء على الناس ولا قطع طريق ولا شيء من هذا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا الأنبياء كانوا كذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، أي يتطلع وينظر له من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو، فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحاه. أنا كأني سمعت إن في عدو جاء فصعدت على أعلى مكان وقلت يا صباحاه لأنظر قومي، ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله فخص وعم، فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد رسول الله سليني ما شئت من مالي أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي سأصلها حسب حقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله وعشيرته وأخذ قبيلة قبيلة يحدث أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. فهذا الذي ينبغي أن نعيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا الأمور كلها بيد الله. فالإنسان ينبغي عليه أن ينقذ نفسه من النار وذلك بالإيمان والعمل الصالح وذلك بالإيمان والعمل الصالح ينقذ الناس ليس بأنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إحنا من آل البيت من آل البيت وبعدين هو لا يصلي ولا يصوم ولا كذا ويأتي الفواحش هذا لا ينفعه أنه من آل البيت أن يكون فاجر أو كافر أو منافق إنما ينفعه أن يكون من أهل البيت حين يكون مؤمنا ينفعه ذلك قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يؤمن به. ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا ولا يذكر عنهم أي ردة فعل سوى أن أبا لهب واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء وقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وكانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم وإن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. يعني سيكون أمرا جديدا أن الاجتماع سيكون على الحق وسيكون فوق القرابة وفوق القبيلة وهذا هو الولاء والبراء الولاء لله عز وجل وللرسول ولدين الله سبحانه وتعالى وللمؤمنين والعداء للكفار والمشركين وما يدينون به مسألة فيها مفاصلة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد مفاصلة هنا مفاصلة أيضا في القضية الصلاة أن الصلة هنا ستكون ربما تكون صلة أرحام سيبلها ببلالها أي سيصلها حسب حقها لكنها ليست صلاة وثيقة بينه وبينهم بل صلته بأهل الإيمان هي الصلة الحقيقية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى حتى لو كان والده أو ابنه أو أخوه أو عمه أو خاله أو كذا أو من العشيرة أو من القبيلة أو لا الصلاة انقطعت لوجود الإيمان والكفر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قضية الولاء والبراء. الولاء لا بد أن يكون للدين الولاء لا بد أن يكون للرسول الولاء لا بد أن يكون لأهل الإيمان لكن لازم نفهم قضية الولاء يعني إيه الولاء ويعني إيه البراء علشان ما ندخلش كل حاجة في قضية الإيه في قضية الولاء والبراء. ولعل يعني الشيخ ياسر يكون بيشرح في هذا الاتجاه لبيان ما هي صور الولاء وما هي صور البراء. يعني ليس من صور الولاء أن الإنسان يحسن إلى والديه الكفار مثلا لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآيات وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى صاحبهما في الدنيا معروفة دي مش من صور الولاء، دي مش من صور الولاء، لكن من صور البراء أن تتبرأ مما هم عليه من الكفر، ألا تواليهم على كفرهم، ألا تصحح مذهبهم الكافر، ألا تعينهم على المسلمين. هذه صور من صور ولاء الكفار، لكن هو لا يصحح مذهبهم ولا ينصرهم على المسلمين ولا أيضا يعني يرى أنهم أحق من المسلمين بالرعاية والولاية، لكن لابد أن يصاحبهما. فالمصاحبة هنا وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن واتبع سبيل من أناب إليه، واتبع سبيل من أناب، مش هيتبعهم على دينهم، مش هيتبعهم على دينهم، مش هيتشبه بهم عليه من الكفر والطغيان. يبقى لازم نفهم الصور، البيع والشراء مثلا، الزواج من النصرانية أو من اليهودية أو كده، هذا ليس من صور الولاء، هذا ليس من صور الولاء. يبقى لازم يكون في حد نفهمه بين صور الولاء وصور البراء. والشيخ ياسر ربما في تدريسه للتوحيد يكون سيتكلم في هذا الاتجاه إن شاء الله تعالى. لكن احنا بنتكلم على دروس عامة من هنا من السيرة، وبنشوف قد ايه بنستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد. وقد نالت دعوته مزيدا من القبول، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد، واشمأزت قريش من كل ذلك وساءهم ما كانوا يبصرون. المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة، استماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فخلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج. وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليه، فرأت أنه لابد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب. فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا فأنت فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا، وما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، يعني المجنون. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله ورجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول. قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك. طبعا هذه الصفات كلها ليست في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم أرادوا أن يفرقوا الناس عنه، فانتهوا إلى أن يقولوا جاء بسحر، يعني الكلام اللي بيقولوا ده سحر، لأن أنتوا لو قدحتوا في هذا القرآن الناس مش هتقبل الكلام ده، لأنه ليه في حلاوة وطلاوة وكذا، فمش هتقبل الناس هذا الكلام، فقولوا أن ده الكلام ده سحر بيفرق بيه بين المرء وزوجته وبين الرجل وعشيرته وكذا، عشان تنصرف الناس عنه. وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه، فقال لهم أمهلوني حتى أفكر في ذلك، فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا. وفي الوليد أنزل الله تعالى 16 آية في سورة المدثر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني هذا هو الذي قاله الوليد ابن المغيرة، والد خالد ابن الوليد. وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس، يعني بطرق الناس، حين قدموا للموسم موسم الحج لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. طبعا أحيانا بتبقى خطة الخصم يريد بها هزيمة المسلمين أو الصد عن دين الله أو غير ذلك، فتنقلب إيه؟ فتنقلب عليه. يعني الناس جاية مش عارفة حاجة، جاية الحج وما تعرفش حاجة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلتقي مع الواحد أو الاثنين منهم أو الثلاثة أو كذا حسب ما تسمح له الظروف في لقائهما، فهم كل اللي داخل يقولوا له اوعى تكلم محمد ده، محمد ده كذا، يقوم يقول لك طب ما اشوفه، طب ما اروح اسمعه، طب فين هو ده، فنلاقي كل الناس راحت هي تسال عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان تشوفه عشان تسمعه، فهذا يكون له اثر عكسي. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويد. فزي ما هم بيكيدوا ربنا بيكيد بيهم، وزي ما هم بيمكروا ربنا بيمكر بيهم. فعشان كده بنقول أحيانا خطط كمان الكفار بيستفيد منها المسلمين، بيستفيد منها المسلمين. احنا مثلا كالدعوة السلفية تعرضت لسب وشتم يعني وحزب النور وكذا في فترة الماضية، حتى أصبح يعني هذا الكلام على ألسنة الناس. فبعد ما كان هذا الحزب غير معروف وهذه الدعوة غير معروفة إلا في حدود ضيقة، صارت على كل لسان، حتى الأمريكان، حتى أوباما يتحدث عن الدعوة السلفية وحزب النور، حتى بوتين يتحدث عن الدعوة السلفية وحزب النور، حتى الاتحاد الأوروبي وغير ذلك صار ناس يقولوا. وبعدين يجوا أول ما يجوا دول من بلادهم الوزراء الخارجية وغيرهم يقولوا فين الدعوة السلفية، عايزين يسمعوا، عايزين يجوا يقعدوا يسمعوا الناس دول بيقولوا ايه، بيتكلموا ازاي، مذهبهم ايه. فده سنح لنا ان احنا جلسنا مع جميع السفراء العرب والاجانب ووزراء الخارجية وكلمناهم عن دعوتنا ومن نحن وماذا نريد. فده كان ما الهجوم ده كان سبب ان احنا استطعنا ان احنا نبلغ دعوتنا في اماكن لم يكن نستطيع أن نصل إلى هذه الأماكن حتى نبلغ دعوتنا. فأحيانا الخطط اللي بيخططها العدو بتأتي بنقيض قصده، يعاقبه الله سبحانه وتعالى بنقيض قصده، إن هو يقصد أنه يقتل الدعوة فينشر الله سبحانه وتعالى به الدين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صائب كذاب. وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها، كل الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتنقلش من مكة، وكل الدنيا سمعت عن مين؟ عن محمد وعن دعوته وعن الكلام اللي بيقوله وعن كذا. كل الناس رجعوا من الحج بلغوا الناس ده كان في كذا وحذرونا من كذا وكذا، فبدأ الناس كلها تعرف ان في دعوة جديدة وان في نبي وان في كذا وكذا، سواء كان مكذب ولا مصدق، لكن بدأ الامر ده ينتشر في جزيرة العرب. هنقف عند الأساليب التي اتخذها الكفار لمجابهة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.